الكريم الذين يقفوا إجلالا وتحية لجلالته، يجلس مولانا الملك في صدر القاع ويأذن الجميع بالجلوس. هذه التلاوة هي التلاوة الأخرى لبعض آيات الذكر الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين واسجدوا واعبدوا ربكم تفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلا أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين بمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. وتنتهي إلى هنا أيها السادة هذه التلاوة لبعض آيات الذكر الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل. أخذ حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعز يقرأ الفاتحة، وبعد ذلك توقف الجميع إجلالا محتراما، وأخذ جلالته يفاتح كبار المدعوين وعلى رأسه حضرة صاحب المقامة. شكر القوات لديك وحضر صاحب المعالي رئيس الوزراء بنيانة، وقد ترك حضر صاحب الهلالة مولانا الملك المعظم إلى الفان مودعا بمثل الشخص الذي من الحساب الفاتحي. إلى هنا يا سادة ينتهي الاحتفال بليلة القدس المباركة. أذان هذا الاحتفال من عند جلالة الملك فاروق حفظه الله من إحدى قاعات قصر العامر.